قيل لي انه في احدى كليات البنات ان هناك مدرسة تمنع كتابة اسم الله او اسم الله الرحمن الرحيم على ورقة الاختبار، وانه في احدى الاختبارات كتبت امرأة باسم الله الرحمن الرحيم فالغت المدرسة الاختبار بسبب الكتابة. وهناك بعض المدرسات الاجنبيات تصطحبن معهن مسجل وشريط اغاني غربية، هذه فترة راحة وارقصوا يا فتيات فالفاسقات يرقصن والمؤمنات يخرجن، فنرجو تحمل عمل لازم في هذا الموضوع، جزاكم الله خيرا. نشوف هذا الموضوع ان شاء الله. بسم الله ان صح خبر قد تكون متاوله ان الامراض تطرح بعد ذلك وتلقى بعد ذلك، ولكن هذا غلط. تسمح في الامراض لا يوجد فيها ذكر الله في الاختبار وفي الجواب، فعدم تسميه الله تسميه فهذا غلط. تسميه مشروعه في بدء الاختبار بدء مسائل مهمه ولو كانت تلقى من بعض الناس اللي يطيعها هو الآخر، اللي يطيع أوراق أو الجرائد تقول ما هو الآخر، أما اللي كتب هذا الجديد أو كتب هذا الكلام مأجور، لأنه يعني يسمى مرة يسمي الله في كتاباته، وهكذا يقع في الكتابات مثل الله عبد الله عبد الرحمن عبد العزيز الكتابات وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه أشياء لا يجوز أن تلقى في الحمامات أو في الأسواق تدافع الأرجل، لا يجب رفعها والعناية بها، يجب على الناس أن يجعلوها في رفوف أو يدفنوها إذا خلصوا منها أو يحرقوها إذا خلصوا منها، أما إلقاها بالقمائم هذا منكر غير جيد. ومقصود أن بعض الناس ينتقد لكتابة بسم الله على بعض الجرائد أو في الاختبارات، هذا غلط. يكتب اسم الله ولا مانع يكتب بسم الله والآيات كذلك، لكن الذي يكون في يده الجريدة أو في يده الأوراق التي تكتب فيها لا يلقيها في القمامة، بل يحفظها لحاجته أو يدفنها في أرض طيبة أو يحرقها، أما يلقيها في القمامة أو في الأسواق أو في محل ارتداد فيه هذا لا يجوز. ولا شك أن المدرسين والمدرس عليهم مسؤولية، المدرسون والمعلمون والمدرسات والمعلمات عليهم مسؤولية عظيمة في الشر والخير، فالواجب على المدرسين والمعلمين والمعلمات عليهم تقوى الله ويعلموا الناس الخير ويتبصروا، وألا يكونوا على جهالة، وعلى أن ينتخبهم ويختارهم ممن يبعث من المعارف ومن غير المعارف أن يتقي الله ويسأل ويتبصر حتى لا يتعاقد إلا مع أن يصلح، إلا مع من يصلح للعمل في الرجال والنساء، وهذا خطر عظيم، خطر المدرسات والمدرسين خطر عظيم جدا في العقائد والأخلاق والأعمال والعلم جميعا. نسأل الله السلامة. هل يجوز سرد بسم الله الرحمن الرحيم؟ هل يجوز خمسها يعني قبل إزالتها يعني تظهر القلب من صفوف السماء والقلب؟ ورق على بسم الله الرحمن الرحيم. يعني إذا فرغ منها لأن الأساس إذا فرغ منها، لكن إذا دفنها أو أحرقها زال محله، أو جعلها في رف أو في توسية في ملف يحفظها، أما تبقى لا تبقى، لا تبقى تبقى وفيها ذكر الله وفيها بسم الله.